من الأولين فركبت في زمن معاوية رضي الله عنه فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فماتت، أخرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث تضمن ذكر فضيلة معاوية رضي الله عنه الآتي بيانها، وقبل ذلك المؤلف كنى معاوية بأبي عبد الرحمن. أم حرام بنت ملحان هي أخت أم سليم بنت ملحان الرميصة أم أنس بن مالك، وكلاهما من بني النجار من خالاته عليه الصلاة والسلام من جهة أبيه، وإن كنا صغيرات في السن بالنسبة إلى أبيه، وهذا دخوله عليهن صلة من جهة، ولأنهن من محارمه من جهة أخرى، ولهذا كان يأنس إلى أم سليم الرميصة بنت ملحان وإلى أم حرام. فأم سليم تحت من من الصحابة؟ تحت أبي طلحة، فإن زوجها مالك بن النضر نافرها وكان يحبها، ولكنها أبت أن تسلم نفسها إليه حتى يؤمن، فأبى ذلك وأمهلته فلم يؤمن، فخرج تاركا المدينة موجها إلى الشام ومات هناك على دينه. خطبها أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه، فاشترطت عليه أن يؤمن وأن هذا هو مهرها، فرضي من مهرها بأن يؤمن فتزوجها وأنجب منها الصغار، وكان زوجها مالك أنجب منها أنسا وأخوه اليتيم الصغير وهو المكنى بأبي عمير. أختها أم حرام كانت تحت عبادة بن الصامت. وخروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء كان من شأنه أنه يخرج إليها كل سبت ماشيا وراكبا، مرة يمشي ومرة يركب، في الطريق يمر على رهط قومها فيدخل عليها وكانت تكرمه وتطعمه ويأنس إليها وربما نام عندها، وهذا لما بينهما من الصلة والقرابة والمحرمية وأنسه بها وبأختها عليهم عليه الصلاة والسلام. نام عندها، وهذا الشاهد من إيراد الحديث وهو في الصحيحين، فقام ضحكا عليه الصلاة والسلام يضحك فرح، فسألته رضي الله عنها: ما يضحكك يا رسول الله؟ وهذا يدل على التفضيل وعلى التكريم. قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج البحر، أي أمواجه المتلاطمة، ملوك أو كالملوك على الأسرة. وهذا فيه الثناء لهؤلاء الغزاة في سبيل الله من أمتي على البحر. فلما أدركت ذلك رضي الله عنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها أن تكون منهم. قال: أنت من الأولين، أي من أول من يغزو معه، حيث غزا زوجها عبادة بن الصامت وذهبت معه، وكانت هذه منقبة لمعاوية بن أبي سفيان، لأنه أول من ركب البحر غازيا في سبيل الله في عهد أمير المؤمنين عثمان، وقيل في عهد عمر، وكان هذا الغزو إلى قبرص في البحر المتوسط، البحر الأبيض المتوسط، وكان يسمى ببحر الروم. فغزت معهم أم حرام بنت ملحان، فلما رجعوا من غزوهم وخرجوا من البحر أي إلى البر، ركبت رضي الله عنها دابتها فصرعت عنها فماتت. ففي هذا فضيلة هؤلاء الذين غزوا البحر من أمته، حيث طرب لهم وفرح بهم عليه الصلاة والسلام، وشبههم بالملوك على الأسرة من ركوبهم هذا البحر. وكانت هذه أول غزوة قادها وكان أميرها ومعاوية بن أبي سفيان، فاشتملت عندئذ على هذه المنقبة. ومعاوية رضي الله عنه معيار تفريق بين الناس، فمن أحبه لأنه من الصحابة كان ذلك من أهل الإيمان، ومن أبغضه كان ذلك علامة على فجوره وعلى ما عنده من الخلل والنفاق بحسبه. أما من سبه فإنما نال من ذلك أنه من الصحابة، ولا يضير معاوية أنه ممن تأخر إسلامه أو كان من الطلقاء، لأنه سيأتي في فضائله ما يتجاوز ذلك، فإنه رضي الله عنه من كتاب الوحي، ولا يأمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وحي ربه إلا من كان ثقة عدلا، وهو خال المؤمنين، لأن أخته أم حبيبة أم المؤمنين، وهو أول ملوك الإسلام، كما يدل عليه حديث سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. فهو أول ملوك الإسلام، ومن مناقبه ما يأتي في حلمه وسيره في الناس مسير العدل ومسير الإجلال للصحابة والحلم فيهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن سالم قال أخبرنا محمد بن أحمد بن الحسن قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا أحمد بن محمد الأزرقي قال حدثنا عمرو بن يحيى عن جده أنه قال: كانت إداوة يحملها أبو هريرة رضي الله عنه يوضئ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ معاوية رضي الله عنه إداوة مثلها، وكان يتبع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن وليت أمرا فاتق الله واعدل. نعم. قال معاوية رضي الله عنه: قد عرفت أني لا أفارق الدنيا حتى أبتلى، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وليت أمرا فاتق الله واعدل. والفضيلة في هذا الحديث الذي رواه أحمد ورواه غيره، وهو حديث حسن، أنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم بحمله الأداوة التي فيها الماء لوضوءه صلى الله عليه وسلم، إن حمل الأداوة التي فيها الماء خدمة للنبي عليه الصلاة والسلام فضيلة لصاحبها الخادم، ومنقبة له عن غيره ممن لم يخدمه. والنبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه فأقره على هذا الفعل، وهذا يدل على وجه آخر من الفضل، وهو قربه من النبي عليه الصلاة والسلام. ثم وجه إليه هذا النصح: إن وليت أمر الناس أو أمر من أمتي فاتق الله واعدل. وفيها الإشارة الضمنية إلى أنه يلي من أمر أهل الأمة ما يلي، ولهذا نصح له عليه الصلاة والسلام كما نصح لغيره ممن يلي أمور المسلمين بأعظم وصية، وهو أن يتقي الله وأن يعدل فيما يلي. قال معاوية: وهذا من فقهه، وهذه منقبة رابعة: فعرفت أني أبتلى. إذن الولايات ليست مناصب تشريف وتكريم، وإنما هي مناصب ابتلاء. إنما هي مناصب ابتلاء. قال: فعرفت أني أبتلى، أي بالولاية، أبتلى بالولاية لكسر الواو، وهي الإمرة والمنصب. وقد وليها عثمان وقد وليها معاوية رضي الله عنه 20 سنة. متى؟ لما تنازل له بها الحسن بن علي بن أبي طالب، تنازل له بالولاية 40، وهو عام الجماعة، فبقي أميرا للمؤمنين 20 سنة إلى نحو 63 رضي الله عنه وأرضاه. نعم. أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الزبير بن بكار قال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ياسين عن عبد الله بن عروة عن أبي مسلم الخولاني عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه خطب الناس وقد حبس العطاء 2 أو 3، فقال له أبو مسلم: يا معاوية، إن هذا المال ليس بمالك ولا مال أبيك ولا مال أمك. فأشار معاوية رضي الله عنه إلى الناس أن امكثوا، ونزل فاغتسل ثم رجع فقال: أيها الناس، إن أبا مسلم ذكر أن هذا المال ليس بمال أبي ولا مال أمي، وصدق أبو مسلم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الغضب من الشيطان، والشيطان من النار، والماء يطفئ النار، فإذا غضب أحدكم فليغتسل، أغدوا على أعطياتكم على بركة الله. هذا الحديث وإن كان فيه ضعف لكنه مشتهر في كتب السير. وأبو مسلم الخولاني هو عائد بن عبد الله من خولان اليمن، وكان لصيقا بجلة الصحابة آخذا عنهم كمعاذ وحذيفة ومعاوية. وأبو إدريس الخولاني عائد بن عبد الله معدود من كبار التابعين، وحبس العطاء، العطاء حبس لأسباب لا نعرفها، 2 أو 3، ووجد الناس من حبس العطاء ما وجدوا من الضيق، فخطب الناس معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وحمد الله وأثنى عليه، فقام إليه أبو إدريس الخولاني فقال: إن هذا المال، أي الذي وليت عليه، ليس بمالك ولا مال أبيك، وإن معاوية غضب ثم ملك غضبه بالحلم. وهذه منقبته المستفادة في هذا الحديث، ملك غضبه بأن نزل من على المنبر وذهب واغتسل، كأن الغسل هنا هو الوضوء، فذهب عنه الغضب لما حصل من مواجهة هذا العالم له. فإن أبا إدريس الخولاني معدود من العلماء، فقد واجهه علانية كما هو في ظاهر الخبر، وهو مشتهر في كتب السير، ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق من وجوه عديدة. فقال: إن هذا، قال: إن هذا المال ليس مالي ولا مال أبي، وقد صدق، وإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الغضب من الشيطان، فإذا وجد أحدكم غضبا فليذهب وليغتسل. والمراد بالغسل هنا الوضوء. ثم قال رضي الله عنه: أغدوا على أعطياتكم على بركة الله. وهذه منقبة ثانية، أنه لما نصح انتصح، ولما ذكر معاوية بالله تذكر، ولما أوقف على حقيقة الأمر وقف ولم يكابر ويعاند. ما حقيقة الأمر يا إبراهيم؟ أن المال مال الله، ليس مالك ولا مال أبيك، كما قاله أبو إدريس الخولاني. وليس في هذا إسفاف، ليس في هذا إسفاف لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، بل هو تعريف للأمر بواقعه، وفيها ضمن النصح، فانتصح لها معاوية وقبلها، وتجاوز حظ نفسه بغضبها بالوضوء وامتثاله أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نزل من على المنبر. وهذه رتبة نفسية عظيمة، أن يتجاوز حظ نفسه فيمتثل أمر رسول الله ويرجع إلى الحق الذي ربما قد جاوزه أو قصر دونه. وفيها أنه يناصح ولاة المسلمين علانية إذا احتيج إلى ذلك، ممن؟ من أهل العلم، لا من غوغائية الناس ودهمائهم وسفلتهم وسقطتهم. فإن هؤلاء الصغار والسفلة والغوغائية يغيب عنهم امتثال الأمر النبوي. مش عندنا اليوم في الصوتيات. أقول هؤلاء الصغار يقول إن هؤلاء الصغار والأغمار وعامة الناس ودهماؤهم لا يصلح أن يجاهروا ولاة أمورهم بالإنكار، وإنما الذي يصلح ما يكون من أهل العلم من مواجهة ولاة أمورهم بالنصح ولو كان علانية. فإن النصح العلانية ثبت عن غير واحد من الصحابة، ثبت عنهم رضي الله عنهم لما قال عمر: إن أنا أخطأت فقوموني، قالوا: والله لنقومنك يا أمير المؤمنين ولو بالسيف. وليس المراد بالسيف بالخروج عليه أبدا وحاشاهم ذلك، ولكن بالسيف أي بالقوة يأطرونه على الحق، لا أن ينزعوا أيديهم من طاعته. ومثله ما حصل ها هنا في هذا الخبر من أبي إدريس الخولاني، ومثله ما حصل من أبي سعيد الخدري لما أنكر على مروان بن الحكم في صلاة العيد وفي غيرها. فهذه حالات استثنائية عن الأصل، والأصل أن ولي الأمر الأعظم لا ينكر عليه علانية، لما يترتب من إنكار عليه علانية من تثليب أمره وتجريئة السفهاء والدهماء عليه، فإن لولي الأمر هيبة، فهو سلطان الله في أرضه. ولهذا جاء في الخبر أنه ظل الله في أرضه. فالأصل أن النصح والإنكار لولاة الأمور لا يكون علانية، بإنما سرا لتحقيق داعي الإيمان والإخلاص في هذا الفعل، لا داعي رغبة الناس ومدحتهم وثنائهم من إنكار عليه أو نصحه علانية. وأخذا بالحديث الذي رواه أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له نصح إلى ذي سلطان فليأخذ بيده ولا يبدها عليه، فإن أخذ بها فنعمة وإلا فقد أدى ما عليه. هذا الأصل أن الإنكار ومنه شدة النصح لولاة الأمور أن تكون سرا بينك وبينه، أو على مستوى ضيق لا يعلم بها أكثر الناس، لكن تأتي حالات يحتاج فيها إلى ذلك، ومنها ما ذكره ها هنا، فإن أبا إدريس قال ذلك ومعاوية على المنبر يخطب، إذن أمام الناس. لكن ممن جاء النصح؟ ما جاء من أحد الناس، بل من علمائهم وكبرائهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال حدثنا محمد بن بكار السكسكي قال حدثنا أبو القاسم يزيد بن محمد بن عبد الصمد قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور قال حدثنا مروان بن جناح عن يونس بن ميسرة بن حلبس الجبلاني عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه. كذا الجبلاني بجيم ولا الحبلاني بحاء؟ يونس بن ميسرة بن حلبس، يقول في طاوسين الحبلاني وهو تصحيف. اي الجيم الحاء تصحيف. اي نعم. نعم. عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استشار ابا بكر وعمر رضي الله عنهما في شيء فقال: الله ورسوله اعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادع لي معاويه. قال: فغضب ابو بكر وعمر رضي الله عنهما فقال: اما كان في رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلين من قريش ما يجزون امر رسول الله صلى الله عليه وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادع لي معاويه. فلما جاءه وقف بين يديه فقال: حملوه أمركم فإنه قوي أمين. اللهم ارض عنهم، اللهم ارض عنهم وأرضهم. الحديث وش قال فيه المحشي؟ عندنا قال: حديث منكر أخرجه بكر البزار وابن أبي حاتم في العلل والطبراني في مسند الشاميين وابو بكر الأجري في الشريعة وابن الجوزي في الموضوعات وابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق نعيم بن حماد المروزي الخزاعي عن محمد بن شعيب بن شابور به نحوه. قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه نعيم بن حماد عن محمد بن شعيب بن شابور عن مروان بن جناح عن يونس بن ميسرة عن عبد الله، فقال أبي رحمه الله: لم يتابع نعيم على توصيل هذا الحديث، إنما أبوه يعني أبو حاتم هنا. نعم. إنما يرونه عن محمد بن شعيب عن مروان عن يونس بن ميسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. إذن روي مرسلا، لكن علته نعيم بن حماد الخزاعي وشيخ البخاري، لكنه صدوق يخطئ كما ذكر الحافظ، وربما أغرب كما ذكر غيره. ذكروا فيه عبد الله بن بسر أيضا. عبد الله بن بسر لما ذكروه. على كل حال هذا الحديث إذا ثبت فإن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على معاوية بأنه قوي وأنه أمين. ومما يستنكر فيه اعتراض أبي بكر وعمر أنهم قالوا ألم يجزئ رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين من قريش، يعني أنفسهما، فليس ذلك بوارد عنهما، فهم دون ذلك صبارون وقافون عند أمر الله وأمر رسوله. والله أعلم. نعم. أحسن الله إليك. أخبرنا الحسين بن عمر قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن يونس بن سيف عن الحارث بن زياد رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لمعاوية رضي الله عنه فقال اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب. وهذا له شواهده في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لمعاوية رضي الله عنه أن الله يعلمه الكتاب، الكتاب هو الوحي، والحساب وهي أداة يتوصل بها لأداء حقوق العباد، وقيه العذاب، عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. فهذا الدعاء يتضمن الثناء والمدح والمنقبة. نعم. أخبرنا علي بن عمر قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا سعيد عن ربيعة بن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي عميرة المزني قال سعيد وكان رضي الله عنه قال سعيد وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في معاوية رضي الله عنه اللهم اجعله هاديا مهديا واهده واهد به. حديث عبد الرحمن بن أبي معيط بن أبي عميرة وحديث أنس، حديث أنس في الصحيحين في ركوب البحر لما نام النبي صلى الله عليه وسلم عند أم ملحان، وهذا الحديث اللهم اجعله في معاوية هاديا مهديا، هذان أصح ما ورد في فضل ومناقب عثمان. وهنا في قوله عليه الصلاة والسلام اللهم اجعله هاديا مهديا واهده واهدي به دعاء له لا دعاء عليه، وهي منقبة، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمن دعا له أو دعا عليه دعاء مستجاب. نعم. قال أخبرنا علي بن عمر قال حدثنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا عبد العزيز بن بحر المروزي سكن الدجيل قال حدثنا إسماعيل بن عياش الحمصي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة، فدخل معاوية رضي الله عنه ثم قال من الغد، ودخل معاوية رضي الله عنه ثم قال من الغد مثل ذلك، فدخل معاوية رضي الله عنه فقال رجل يا رسول الله هذا هو، قال هذا هو، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت مني يا معاوية وأنا منك، لتزاحمني على باب الجنة كهاتين السبابة والوسطى. قال وجمعهما السبابة والوسطى وجمعهما النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لو ثبت لكان حجة قاطعة في فضله وقطع الألسن عن مذمته ومثلبته رضي الله عنه، لكن علته ما أشار إليه ابن الجوزي في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية أنه من رواية عبد الرحمن المروزي، فإنه يروي عن إسماعيل ابن عياش المناكير والغرائب، وهذا مطعن هذه الرواية. نعم. قال أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن يوسف قال حدثنا محمد بن عبد العزيز الجرجاني قال حدثنا النضر بن محمد اليمامي عن عكرمة بن عمار قال حدثنا أبو زميل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان رضي الله عنه ولا يقاعدونه فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أعطنيهن قال نعم قال عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما أزوجكها قال نعم قال معاوية رضي الله عنه تجعله كاتبا بين يديك قال نعم قال وتمدني حتى أقاتل الكفار قال كما كنت أقاتل المسلمين قال نعم أخرجه مسلم عن عباس بن عبد العظيم وأحمد بن جعفر المعقري عن النضر بن محمد. هذا الحديث أخرجه مسلم في الصحيح فهو حديث ثابت، لكن الكلام في معناه وفي فقهه. هذه الثلاث خصائص أعطيها أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه، أي خص بها من بين الناس. قال عندي أم حبيبة من أجمل العرب أزوجك إياها، طيب النبي تزوجها قبل ذلك، من زوجه إياها؟ النجاشي، وهو الذي ساق المهر مهرها من عنده. وشو حمل عليه الحديث؟ يا ابن خيثان، نعم، أنه أزوجك إياها يعني أقر زواجك منها وأفرح به. ولهذا لما عاب المشركون على أبي سفيان أنه تزوج النبي بنته قال إنما هو كفء لها، وهو قبل أن يسلم في جاهليته. فالمراد من ذلك أنه أقر ذلك ورغب به وعدها خصيصة. الثانية وهي الشاهد للباب في معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله كاتبا عنده من كتاب الوحي، ولا يأمن صلى الله عليه وسلم على كتابة وحي الله عنده إلا الأمنة. فتضمن ذلك ماذا؟ أمانة معاوية وتزكية النبي له بأن يكون من كتاب الوحي. قال وتمدني أي بالرجال أقاتل المشركين كما كنت أقاتل المسلمين. فلهذا أبو سفيان جاهد المشركين في سرية بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بها بعد الفتح، فتح مكة. نعم. أحسن الله إليك. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن علي بن العلاء قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثناه أبو سفيان الحميري قال حدثنا العوام بن حوشب عن جبلة بن سحيم أنه قال قال ابن عمر رضي الله عنهما ما رأيت رجلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أسود من معاوية رضي الله عنه، فقال له رجل ولا عمر؟ فقال عمر كان خيرا منه وكان هو أسود منه. هذه شهادة من عبد الله بن عمر، ونعم الصحابي هو، أنه ما رأى رجلا بعد رسول الله أسود أي أليق بالسيادة والإمرة ومنها السخاء وبذل الندى والحلم مما كان من ولاية معاوية، وقد اشتهر رضي الله عنه بهذا. فقالوا لابن عمر ولا أبوك عمر خليفة؟ قال عمر خير من معاوية لكن معاوية أسود، يعني أليق بالسيادة والسخاء. وفيه أن من تميز بخصيصة لا يعني أنه يفضل غيره من كل وجه، وهذا كثير في مناقب أفراد الصحابة، فقد يبز بعضهم بشيء، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام أقرأكم أبي، فلا يعني أنه نال الفضيلة على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وأفرضكم زيد صح الخبر وأمثالها. لما قال لأهل نجران لأبعثن معكم رجلا أمين، هو حق أمين، من هو يا بخيت الأمين هذا؟ إيه لجلج عليك وأنتم تسمعون جداء. يا الأخوان يسمعون الأخوان وأنت ما تسمع. أنت وصلت 70، ما شاء الله، أجل ما باتي عليك على 80 إلا يسير، أنت في 10. إن 80 وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان. أظنك الحين مثل دولة. وش حنا نقول أبو عبيدة؟ ها نعم، لأبعثن معك رجل، أبعثن إليكم رجلا أمين، حق أمين لأهل نجران. فبعث معهم من؟ أبا عبيدة. فاختصاصه بالأمانة لا يعني أنه يفضل أبا بكر وعمر وعثمان وعلي في فضائله. ولهذا من أنبياء الله مثل آدم، خلقه الله بيده، هذه خصيصة لآدم. هل معناه أنه أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا. كذلك ما خص الله به عيسى من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى خصيصة له، لا يعني أنه أفضل من الخليلين. فثبوت خصيصة لبعض الصحابة في بعض الأمور لا يعني تفضيله على غيره من كل وجه، لكنه تفضيله على من دونه في هذه الخصيصة. وهذه الشهادة من ابن عمر إنصاف. وفي زمن معاوية خاض الناس وماج، وساسهم رضي الله عنه بهذه السياسة، فكان أسود، يعني أليق بالسياسة والسيادة فيهم. ومن ذلك حلمه وكرمه وسخاه، وإن السخاء من الحلم من سخاء النفس. اللهم ارض عنهم. نعم. أحسن الله إليك. قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا علي بن جعفر قال حدثنا حسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن الحسن والحسين رضي الله عنهما كانا يقبلان جوائز معاوية رضي الله عنه. نعم، والجوائز هي الأعطيات، ولولي الأمر أن يتنفل ينفل من شاء من المسلمين. وكان يعطي الحسن والحسين رضي الله عنهما الجوائز، يعني المال، وكان يقبلان ذلك. فلو كان يريانه حراما أو إنفاقا غير صحيح لن يقبلانه منه، وهما سيدا شباب أهل الجنة بثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليهما بذلك. وفيه السخاء الذي اشتهر به معاوية. لماذا أطال المصنف في ذكر المناقب لمعاوية وفيها ما سبق بعضها غرائب؟ لأن معاوية شنع عليه من؟ الروافض، وشنع عليه النواصب، وهو معدود من جملة الصحابة، فلهذا الذب عنه بما ثبت له من الآثار والفضائل والمناقب صراحة أو استنباطا. وتلقف عن هؤلاء الروافض النواصب، عن هؤلاء الروافض وعن هؤلاء الخوارج النواصب، تلقف عنهم أهل الاعتزال، فشنعوا على إمرة معاوية. وكل من يطلب السياسة ويطلب التصدر في الحكم تجده يتكئ على هذا المتكئ بما وقع في عهد معاوية أو ما ثلب به معاوية، كما يدندن عليه الآن المنتسبون لحزب التحرير وعلمانية الإخوان المسلمين، فإنهم يعيدون هذه الشنشنة مرة بعد مرة. والكلام في معاوية معيار كما سبق، كما أن الكلام في الأنصار حبا وبغضا معيار للإيمان، صلى الله العفو والعافية. نعم، صلى الله إليكم. الجنة ليس فيها شيبان ولا عجائز. أعمار أهل الجنة 33 سنة في عنفوان شبابهم، ليس فيهم شيبان. أصبر أصبر أصبر، أنا جايك بالكلام. فليس فيها كبار في أسنانهم. ثبت أن أهل الجنة أعمارهم 33، وهذا من قدرة الله أنه يعيد الكبار شبابا. ولما جاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، ادعو الله لي أن أدخل الجنة. فقال: إن الجنة لا يدخلها العجائز. فولت تبكي، تبسم النبي عليه الصلاة والسلام واستدعاها، قال: يا هنتاه، إن أهل الجنة أعمارهم إلى 33. وبشرها عليه الصلاة والسلام. وفي قوله في الحسن والحسين: إنهما سيدا شباب أهل الجنة، أي بالنسبة إلى الدنيا، فإنهم في الدنيا صغار، وهذا تبشير لهم بدخولهم الجنة، بدخولهم الجنة. وقوله سيدا شباب أهل الجنة يعني الشباب الصغار، فإنه يطلق الشباب على من ناهز أو قارب البلوغ وإن لم يبلغ. اللهم صل وسلم عليه. نعم، أحسن الله إليك. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن أحمد قال: أخبرنا عبد الله بن إسماعيل الهاشمي قال: حدثنا محمد بن يوسف بن الطباع قال: حدثنا مصعب بن الزبيري قال: حدثنا الدراوردي قال: رأيت جعفر بن محمد جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انثنى، فسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فرآني كأني تعجبت أو قال سرني، قال: فقال: والله إن هذا الدين الذي أدين الله به، والله ما يسرني أني قلت لمعاوية رضي الله عنه أخزاه الله أو فعل الله به وأن لي الدنيا. وهذه رؤيا منام أن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، جعفر بن محمد توفي عام 148، شيخ أبي حنيفة، وأبوه محمد بن علي الباقر توفي عام 118، وجده الحسين علي بن حسين زين العابدين توفي نحو 90 أو قبلها أو بعدها بقليل. رأى أنه أتى فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، أي في المنام، يقوله ذلك الدراوردي. ثم انثنى فسلم على أبي بكر وعمر، فرآني كأني تعجبت أو أن ذلك سرني، فقال: والله إن هذا الدين الذي أدين الله به، أدين الله به يعني في حب أبي بكر وعمر، خلاف ما يشيعه عنه الرافضة من أنه يعاديهما. وهذا ما هو برؤيا منام كما فهمت، لكنه في المدينة لما سلم على النبي وهو في قبره وسلم على صاحبيه. ثم قال: والله ما يسرني أني قلت لمعاوية أخزاه الله أو فعل الله به وأن لي الدنيا. إذن هذا إمام من أئمة أهل البيت، وهو من أئمة أهل الإسلام، جعفر بن محمد بن علي بن حسين الصادق، ملقب بالصادق، ويسميه الروافض في كتبهم أبو عبد الله الصدوق. أنه لا يدين لله عز وجل بسب معاوية ولو كانت له الدنيا، وهذا من منقبته وفضله وعلمه. ولو كان سب معاوية دينا كما يتخذه أولئك المبتدعة لقال به، لا سيما وهؤلاء المبتدعة من الروافض وغيرهم ينتحلون جعفر بن محمد، فإنه عندهم الإمام المعصوم رقم كم؟ 6. فالأئمة المعصومون عند الاثني عشرية 11 إماما حضر، والثاني عشر دخل السرداب ينتظرون خروجه، علي ثم الحسن ثم الحسين أو 3، ثم علي بن حسين زين العابدين هذا 4، ثم محمد بن علي بن حسين وهو الباقر هذا 5، ثم جعفر بن محمد بن علي بن حسين، وهذا هو السادس. وهؤلاء الستة أئمة عند أهل السنة يوالونهم ويحبونهم ويعرفون لهم إمامتهم وفضلهم، إمامتهم في العلم، ما هو بالإمامة المعصومة المعصومية التي تزعم، وإنما إمامة في العلم والدين. ولهذا أصح الأسانيد عن آل البيت جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم من جاء بعدهم من الخمسة من عوام المسلمين، ليسوا علماء فيقتدى بهم، فضلا أن يكونوا أئمة معصومين يعتقد بعصمتهم. شاهدها أنه تبرأ وتنزه من الدعاء على معاوية أن يدعو عليه بأن يفعل الله به أو يخزيه ولو كانت له الدنيا، وهذه منقبة له ومنقبة لمعاوية رضي الله عنهما. نعم. أحسن الله إليك. أخبرنا الحسين بن عمر قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عبيس بن مرحوم بن عبد العزيز العطار قال حدثنا عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحبوا قريشا فإنه من أحبهم أحبه الله. أحبوا قريشا فإنه من أحبهم أحبه الله، أحب قريشا فإن من أحبهم أحبه الله جل وعلا. وقريش محبتهم لأنهم رهط النبي عليه الصلاة والسلام وفيهم الخلفاء. والحديث وإن كان فيه ضعف لحال عبد المهيمن بن عباس لكن معناه العام، محبة قريش، ومن محبة قريش محبة من ولي الأمر من قريش ممن كان من الصحابة. أما من دون الصحابة فحقهم حق وباطلهم باطل رضي الله عنهم. نعم. قال أخبرنا محمد بن رزق الله قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن يحيى قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي العوام قال حدثنا رباح بن الجراح الموصلي قال سمعت رجلا سأل المعافى بن عمران فقال يا أبا مسعود أين عمر بن عبد العزيز من معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، فغضب من ذلك غضبا شديدا وقال لا يقاس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد، معاوية رضي الله عنه صاحبه وصهره وكاتبه وأمينه على وحي الله، وقال صلى الله عليه وسلم دعوا لي أصحابي وأصهاري فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الله أكبر. هذا من فقه المعافى ابن عمران أبو مسعود، لما قيل له أين معاوية من عمر بن عبد العزيز استنكر هذه المساواة والمفاضلة بينهما، قال أين عمر بن عبد العزيز بن معاوية بن أبي سفيان، هذا صحابي وهل يبلغ أحد فضل الصحابة؟ ثم زاد عليه أنه صهر رسول الله، يعني خال المؤمنين، صهره على أمي حبيبة رملة بنت أبي سفيان، وكاتبه على وحيه، وهذا يدل على أنه آمين رسول الله على الوحي. ثم قال دعوا لي، قال النبي عليه الصلاة والسلام دعوا لي أصحابي وأصهاري من سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من سب أصحاب النبي وسب أصهاره وهم أخص من عموم أصحابه فعليه لعنة الله والملائكة، دل على أن سبهم الشو كبيرة من كبائر الذنوب لما دعا عليهم بهذا الدعاء عليه الصلاة والسلام. ويدخل في جملتهم بل في مقدمهم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين. نعم. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال أخبرنا عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال قلت لأحمد بن حنبل أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل صهر وكل نسب منقطع إلا صهري ونسبي؟ قال نعم. قلت وهذه كلها لمعاوية رضي الله عنه؟ قال نعم. هذا قاله الإمام أحمد أنها لمعاوية لأن له صهر وله نسب من النبي عليه الصلاة والسلام. أما هل هذا الحديث كل صهر وكل نسب منقطع إلا صهري ونسبي؟ الحديث مختلف فيه عند أهل العلم، منهم من يثبته بشواهده ومتابعات ومنهم من يضعف. وش يقول المحشي عندك؟ عندنا قال هذا أثر صحيح والمرفوع منه حسن لغيره. حسن لغيره، جيد، هذا كلام جيد. ذكر من خرجه الإمام أحمد والحاكم، والأخرجه أبو بكر الخلال رحمه الله في السنة، ثم قال وذكر عن البزار، وأخرجه أبو بكر البزار، وأخرجه الطبراني في الكبير، وأخرجه سعيد بن منصور في السنن، وعبد الله بن أحمد في زوائد الفضائل، والأجري في الشريعة، والحاكم عن المسور بن مخرمة مرفوع عند البزار، قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أي وهو جاء عن المسور بن مخرمة كما رواه البيهقي، ورواه أيضا عن عمر، مش قد ذكر غير عمر، وعن أبي رافع. نعم، هذه شواهدها التي جعلت الحكم عليه بأن حسن لغيره. كل صهر وكل نسب منقطع إلا نسبي وصهري، أي من ناسبهم النبي عليه الصلاة والسلام وصاهرهم. ومعاوية صهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أخته أم حبيبة أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، منقطع يعني لا يثبت ويبقى، ومنقطع لا يدوم. أما نسبه عليه الصلاة والسلام فدائم ببقاء شرفه وفضله على الناس. ومن ذلك أمهات المؤمنين، دام شأنهم في كونهم زوجات النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا وفي الآخرة، فصرنا بهذا أمهات للمؤمنين جميعا لأنه أبوهم عليه الصلاة والسلام، فهذا لم ينقطع بل استمر، صلي وسلم عليه. نعم، صلى الله عليك. قال وجدت بخط أبي الحسن محمد بن أحمد بن أبي مسلم والد أبي أحمد وأبي طاهر قال حدثنا أبو القاسم بكير بن أحمد واسمه ابن محمد واسمه عبيد الله قال حدثنا عنه أبو أحمد الفرضي رحمه الله قال حدثنا أبو بكر أحمد بن عمران العسكري قال حدثنا أبو علي الحسن بن علي العنزي قال كنت جالسا مع قوم من الكتاب فتناولوا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما فقمت مغضبا فلما كان في الليلة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في منامي فقال لي تعرف منزلة أم حبيبة مني؟ قلت نعم يا رسول الله. فقال لي من أغضبها في أخيها فقد أغضبني. هذه رؤيا منام لا يثبت فيها الحكم، حتى من رأى النبي عليه الصلاة والسلام في منامه لا يثبت أنه أسدى إليه حكما بأن يفعل كذا ولا يفعل كذا، فإن المنام على غير الأنبياء غاية ما فيه أنها مبشرات لا يستقر بها حكم عقدي ولا حكم شرعي. وهذا والله أعلم من ضرب المثل، لما نال هؤلاء الكتاب من معاوية أغاض ذلك العنزي فانعكس عليه المنام. ولا شك أن النيل من معاوية حرام لا يجوز، لأنه أمير أول ملوك الإسلام، ولأنه من المؤمنين، ولأن له خصوصية الصحبة والمصاهرة وكتابة الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام، فهذه مزيد خصائص لا يجوز فيها النيل من معاوية. وليس معاوية ولا غيره من المعصومين، ولا غيره معصومين، قد يقع منهم الغلط، لكنه مدحو غلطهم بجانب حسناتهم، هذا من جهة. والله جل وعلا فضل جنس الصحابة وهم منهم، لكن لا يدعى لهم العصمة. فأهل السنة في الأشخاص وسط بين من يقدسونهم ويعظمونهم ويخرجونهم عن منزلتهم التي هم عليها، وبين المبغضين الحاقدين والشانئين الذين يتخذون سب هؤلاء ومذمتهم ونقل عيوبهم دينا لهم. كان هذا ديدن لهؤلاء الروافض والخوارج. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا هشام بن عروة عن رجل عن عروة أنه قال كتبت عائشة إلى معاوية رضي الله عنهما: أما بعد، فاتق الله فإنك إن اتقيت الله كفاك الناس، وإنك إذا اتقيت الناس لم يغنوا عنك من الله شيئا. يأتي هذا في الإسناد الذي بعده بوجه أثبت منه. نعم. وأخبرنا محمد قال حدثنا يحيى قال حدثنا الحسين قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا عبد الوهاب بن الورد عن رجل من أهل المدينة أنه قال كتب معاوية رضي الله عنه إلى عائشة رضي الله عنها: أن اكتبي لي بكتاب توصيني فيه ولا تكثري علي. فكتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية ولا تكثري. نعم، هذا المشهور أن معاوية لما كتب إلى عائشة بعدما ولي الخلافة تنازل الحسن له كما سيأتي، فإن من مناقب الحسن أنه تنازل بالخلافة وترك تبعاتها لمعاوية وحملها إياه. كتب معاوية يستنصح، وممن كتب وأشهر من كاتب عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، أن انصحي لي ولا تكثري علي. فكتبت له على ظهر كتابه حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. فكتبت عائشة إلى معاوية رضي الله عنهما: سلام عليك، أما بعد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، والسلام عليك. اللهم ارض عنه. نعم. أخبرنا محمد قال حدثنا يحيى قال حدثنا الحسين بن الحسن قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن ابن برقان يعني جعفرا أن عمرو بن العاص رضي الله عنه كتب إلى معاوية رضي الله عنه يعاتبه في التأني، فكتب إليه معاوية رضي الله عنه: أما بعد، فإن التفهم في الخبر زيادة ورشد، وإن الرشيد من رشد عن العجلة، وإن الخائب من خاب عن الأناه، وإن المتثبت مصيب أو كاد أن يكون مصيبا، وإن العجل مخطئ أو كاد أن يكون مخطئا، وإنه من لا ينفعه الرفق يضره الخرق، ومن لا تنفعه التجارب لا يدرك المعالي، ولا يبلغ الرجل مبلغ الرأي حتى يغلب علمه جهله وصبره شهوته، ولا يبلغ ذلك إلا بقوة الحلم. الله أكبر. كلام عظيم فيه من الحكمة والنفع ما مثله يكون من توفيق الله لعبده، وهذا من مشكات النبوة. وفيه رده على عمرو بن العاص رضي الله عنهما لما عاب عليه الحلم والتؤدة والتأني، وكان يحب منه الصرامة والعجلة، وبهذا تميز معاوية بالحلم فلا يعجل في الغضب. وقصة دخول الأحنف بن قيس عليه قصة مشهورة تدل على حلمه، فإن الأحنف بن قيس لما دخل على معاوية بعدما استتم الأمر له، وكان معاوية حارب وكان الأحنف حارب معاوية، وكان الأحنف شيخا كبيرا، تبسط إليه معاوية وتحمل منه، ومما قال له مما أثار من حوله ومنهم يزيد بن معاوية: يا أحنف ما لك قاتلتنا وكنت مع علي علينا؟ قال: والله لعلي خير منك، والله لعلي خير منك، ولئن قاتلك لأقاتلنك معه. ثم قام الأحنف مغضبا وانصرف، فأرسل إليه معاوية من يرده ويترضاه وأعطاه جائزة. هذا الفعل من معاوية أسخط من عنده ومنهم يزيد. قال: يا أمير المؤمنين، تكلم عليك هذا الأعرابي وأغلظ وتبتغي رضاه؟ فذكر معاوية لابنه أن الحلم والشعر بينه وبين الناس، وأن هذا الرجل ليس مقامه بالهين، فإن وراءه 100,000 فارس يغضبون لغضبه لا يدرون لما غضب. وهذا يدل على عقل وعلى حلم معاوية، وهو من آثار التأني. وفيه أن التحلم، أن الحلم بالتحلم والعقل بالتعقل، بأن يوطن الإنسان نفسه على التؤدة وعدم العجلة، وإن كان غيره يراه فيها بطيئا خوارا. العجلة في الخير لها مقامها، والعجلة في المعاملة مع الناس لها مقامها، وهو الحلم والتأني. نعم. صلى الله عليه. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن الصلت قال حدثنا النضر بن إسماعيل البجلي عن مجالد عن الشعبي أنه قال: الدهاة أربعة: معاوية رضي الله عنه للأناة والحلم، وعمر رضي الله عنه للداهية والحرب، والمغيرة رضي الله عنه للمعضلات الشدائد، وزياد وال على الصغير والكبير. زياد ابن أبيه، وهو الذي نسب إلى معاوية، أنه للصغير والكبير لولايته. فذكر هؤلاء الدهاة في زمنه، ظفر معاوية منها بالحلم وإيش؟ والأناة، ما يستعجل. وعمر بن عاص داهية تنف في الحرب، اللهم استعان، والمغيرة لشدائد الأمور ومعضلاتها. نعم، رضي الله عنه. نعم. قال أخبرنا علي بن عمر قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا عباس قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا إسماعيل عن قيس أنه قال: مرض معاوية رضي الله عنه مرضا عيد فيه، فجعل يقلب ذراعيه كأنهما عسيب نخل، وهو يقول: هل الدنيا إلا ما ذقنا وجربنا؟ والله لوددت أني لا أغبر فيكم فوق ثلاث حتى ألحق بالله. قالوا: إلى مغفرة الله ورحمته. قال: إلى ما شاء الله من قضاء لي، قد علم الله أني لم آل فيه وما كره الله غيره. هذا من ثقته بالله وحسن ظنه به. علم الله مني أني لم آل، أي لم أجتهد أن أعصيه، فهذا من حسن ظنه به، وكان ذلك في مرض موته رضي الله عنه، وهو ما يرجوه من ربه جراء ما كان منه في أمر الولاية من الاجتهاد في مصالح الناس والنصح لهم، اللهم ارض عنهم. نعم. أخبرنا محمد بن أحمد بن سهل قال أخبرنا محمد بن أحمد بن الحسن قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا أحمد بن محمد الأزرقي قال حدثنا عمرو بن يحيى عن جده أن عمر رضي الله عنه دعا أبا سفيان رضي الله عنه يعزيه بابنه يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنهما، فقال له أبو سفيان: من جعلت على عمله يا أمير المؤمنين؟ قال: جعلت أخاه معاوية وابناك مصلحان، ولا يحل لنا أن ننزع مصلحين. وهذه في ولاية عمر، أنه ولى يزيد بن أبي سفيان وهو أخو معاوية، ثم ولى معاوية فأثنى عليهما بكونهما مصلحان. نعم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن سعيد بن المسيب عن أبيه أنه قال: فقدت الأصوات يوم اليرموك، إلا رجل واحد يقول يا نصر الله اقترب، والمسلمون يقتتلون هم الروم. فذهبت أنظر فإذا أبو سفيان يمد راية ابنه يزيد رضي الله عنهما. هذه ولاية يزيد في حرب الروم في اليرموك. يا نصر الله اقترب، دعاء الله جل وعلا بأن يمد عباده بالنصر مع قوة العدو وكثرة عددهم، اللهم ارض عنهم. نعم. أنبأنا محمد بن أحمد بن القاسم قال أخبرنا أحمد بن سلمان قال حدثنا جعفر بن مكرم قال حدثنا شبابة قال حدثنا إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله قال حدثنا مجاهد قال جاء رجل من بني مخزوم إلى عمر رضي الله عنه يستعديه على أبي سفيان رضي الله عنه، فقال يا أمير المؤمنين إن أبا سفيان ظلمني حدي بمكة. فقال عمر رضي الله عنه فأنا أعلم بذلك الحد، ولربما لعبت أنا وأنت عليه ونحن غلمان، فإذا قدمت مكة فأتني. قال فلما قدم عمر رضي الله عنه مكة أتاه المخزومي وجيء بأبي سفيان رضي الله عنه، فانطلق عمر رضي الله عنه معه إلى ذلك الحد، فقال غيرت يا أبا سفيان، فخذ هذا الحجر من هاهنا فضعه هاهنا. فقال والله لا تفعلن، قال والله لأفعلن. قال فعلاه عمر رضي الله عنه بالدرة، ثم قال خذ لا أم لك. قال فأخذه أبو سفيان فوضعه في الموضع الذي أمره عمر رضي الله عنه. قال فكأن عمر رضي الله عنه دخله مما صنع بأبي سفيان شيء، فاستقبل البيت وقال اللهم لك الحمد إذ لم تمثني حتى غلبت أبا سفيان على هواه وذللته لي بالإسلام. قال فاستقبل أبو سفيان البيت وقال اللهم لك الحمد إذ لم تمثني حتى أدخلت قلبي من الإسلام ما ذللتني به لعمر. اللهم ارحمنا. كان بينهم ما كان، فلما جاء الإسلام هذبهم وأورثهم العدل، وكان فيها ما كان من هذا الحد في الأرض، وعلاه بالدرة، إما أنه هدده ليضربه بها أو أنه ناله منها، ولولي الأمر مندوح في بعض التصرفات التي لا تقبل ولا ترضى ممن دونه. وفيه أنه إنما ذللوا للحق لا لمحض حظ أنفسهم، فانصاعوا وأطاعوا له رضي الله عنه، لا من جهة عمر ولا من جهة أبي سفيان. وإنما ذكر هذه الآثار الثلاثة في فضائل أبي سفيان لما ذكر فضيلة ابنه معاوية وابنه الآخر يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنهم وأرضاهم. نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله جل وعلا أن يسلم قلوبنا وألسنتنا من المؤمنين، وأن يخصها على الصحابة بالترضي والدعاء، وأن يجمعنا بهم في دار الكرامة غير خزايا ولا ندامة، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. سم أي كتاب هذا؟ باقي يا شيخ عبد الله. وش ودكم؟ ما يا شيخ، لابد أن الأمر سلمك الله قد تشاورتم فيه وبديت النظر فيه، ولا عندكم نية؟ والله وش ودكم سلمك الله؟ على العادة تأملوا وعطونا ثلاث اقتراحات ونشوف، وإن كان أنا لي وجهة أخرى أبديها لكم إن شاء الله عقب ما نجلس، فيها بركة ما حصلت من الكتب والمذاكرة، ونكمل الكتاب جزاكم الله خير ويكفي إن شاء الله. اللهم اهله. نعم في شيء الأخوان؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الدروس إن شاء الله الظهر والعصر، ثلاثة مجالس، وحنا طولنا اليوم عليكم حتى نعوض بها النقص في المجلس الرابع، والحمد لله.